إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر أبو هريرة رضوان الله عليه من حديث المعسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر ليلة أسري به بقوم بين أيديهم لحم نضيج طيب في قدر، ولحم نيء خبيث منتن، وهم يدعون يتركون اللحم الطيب النضيج ويقبلون على اللحم النيء الخبيث يأكلون منه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام: هذا الرجل من قومك تكون عنده المرأة طيبا حلالا، فيدعها ثم يذهب فيبيت عند امرأة خبيثة حتى يصبح، وهذه المرأة من أمتك يكون عندها زوجها طيبا حلالا، فتدعه ثم تذهب فتبيت عند رجل خبيث حتى تصبح. هذا الحديث أخرجه ابن جرير في تفسيره، وكذلك البيهقي في دلائل النبوة، والبزار في كشف الأستار، وذكر السيوطي في الدر المنثور أنه أخرجه أبو يعلى. ثم إن في إسناده أبو جعفر الرازي، وهو صدوق يهم ولا يتحمل عند تفرده إذا ما خولف خاصة، وقد ضعفه أبو زرعة الرازي وآخرون ووثقه بعضهم. قال ابن كثير رحمه الله: والصواب في أمره أنه سيء الحفظ يهم ولا يحتمل تفرده، وخاصة إذا ما خولف. وفي الحديث نكارة وألفاظ غريبة، وأشبه ما يكون ذلك أنه اختلط بعض هذا الحديث بحديث المنام الطويل الذي رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه وأخرجه البخاري في صحيحه. أما الحديث الذي أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله من رواية سمرة بن جندب رضوان الله عليه، ففيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه ليلة آتيان فأخذ بيده فانطلقا به، فمر بمراء عديدة منها أنه أتى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أخذ بيديه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، أتوا على تنور أو شبه التنور فيه رجال ونساء عراة كما ولدتهم أمهاتهم، ثم تأتي نار من أسفل التنور فإذا ما جاءتهم النار ضو ضو، أي أتى منهم لغط بأصوات وضجيج. قال: قلت: ما هؤلاء؟ فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقوا، فلما جاء أوان التأويل قال له: أما الرجال العراة والنساء العاريات اللاتي واللواتي والذين رأيت في التنور فأولئك الزناة من أمتك. الله رب العالمين لا أغير منه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أحد أغير من الله، وغيرة الله جل وعلا أن تؤتى محارمه. وكان سعد بن عبادة رضوان الله عليه من أغير الناس، حتى إنه لما أنزل الله جلت قدرته قبل أن تنزل آيات اللعان أنه لا ينبغي لأحد أن يرمي محصنة إلا إذا أتى بأربعة شهود على النحو الموصوف كتابا وسنة، قال سعد رضوان الله عليه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، أفإن دخلت على لكاع وقد تفخذها رجل أفلا أهيجه حتى أذهب فآتي بالشهود؟ قال: وما تصنع؟ قال: والله لألحمنه أو لألجمنه وإياها السيف. قال: إذن أقتلك به. فانطلق مغاضبا مغضبا رضوان الله عليه، وأقبل الأصحاب ممن يعلمون دخيلة أمره على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لا يجد في نفسه عليه فيهلك. قالوا: يا رسول الله اعذره، فوالله إن غيرته لم توصف، وإن كان ليتزوج المرأة ثم يطلقها فما يقوى أحد أن يتزوجها من بعده، وقد بانت منه بينونة كبرى، وذلك لعظم غيرته وما يعلم عنه من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تعجبون من غيرة سعد؟ وأنا أغير من سعد، والله أغير منا. وغيرة الله دلت قدرته أن تؤتى محارمه، ولذلك قضى الله رب العالمين أن الجنة لا يدخلها ديون، وهو الذي يعلم العيب في أهله ثم يسكت عنه ويصبر عليه، بما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك صحيحا عنه أن الجنة لا يدخلها قتات ولا ديون. والقتات النمام الذي ينمي حديث هذا إلى هذا وينقل قول هذا إلى هذا، والديوث الذي يعلم العيب في أهله ثم يصبر عليه ويسكت عنه. وانظر يا رحمك الله كيف قرن هذين في قرن، ولا بئس ما قرن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن العفة مطلوب من المطالب الشرعية التي ينبغي أن يتحصل عليها العبد المؤمن الذي يرقب ربه ويخشى عذابه، وهي من دعاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم رحمه الله بسنده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان من دعائه أن يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وفي رواية: والعفة والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والله رب العالمين من شدة المحبة لهذا الأمر الذي جعله الله رب العالمين في الطباع السليمة مركوزا، وجعله الله رب العالمين في النفوس الصحيحة قائما، هذه العفة التي يتحرز من الوقوع بعيدا عنها من نور الله رب العالمين بصيرته، وأضاء الله رب العالمين عقله، ونفى الله رب العالمين الظلمة عن نفسه. من شدة المحبة لهذا الأمر الجليل جعل الله رب العالمين في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وفي الحيثية المذكورة في هذا الحديث المتفق على صحته من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ورجل، يعني هو مظلل بظل العرش في شدة الفيح في وقدة النار يوم القيامة في الموقف عندما يصيح الخلق منها هنا ولو إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية، في هذا الهجير في هذا السعير الأتون المتقب يجعل الله رب العالمين في ظل عرشه طوائف من الخلق ذكر منهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عفيفا، عف عندما حانت الفرصة وأمسك عندما امتدت الأيدي، ونحى نفسه جانبا عندما اشرأبت الفتنة وعندما تطلعت الغريزة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصفا حال رجل عندما تثور الفتنة بثورانها وعندما تفور الغريزة بثورانها: ورجل لم يقل وذكر، فهي حيثية خاصة ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاهنا: ورجل دعته امرأة ذات مال وجمال فقال: إني أخاف الله. وفي رواية: ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وفي هذه الحيثية ما يدعو لأنها داعية وهو مدعو، ولأن الأمر كما ترى أبواب مغلقة ونجاة محققة وأمر قد هيئ وبيت بليل. ثم إن هذا الأمر عزيز اجتماعه في النساء ذات منصب وجمال، ولأنها متى ما كانت ذات منصب فهي ذات مال، ثم اجتمع إلى هذا كله جمال صارخ بفتنة متوثبة وهي مقبلة متهالكة تعرض نفسها فهي طالبة لا مطلوبة. قالت: حينئذ هيت لك كما قالت امرأة العزيز ليوسف عليه السلام، فقال متشبها بالرجال: إني أخاف الله. إن الله رب العالمين جعل للعفيف في الآخرة هذه المنزلة على رؤوس الأشهاد، إذ يؤوي إليه جلت قدرته من أوى إلى جنابه خائفا فزعا من الوقوع في المعصية والتورط في الفاحشة، فأناب إلى الله رب العالمين دنيا وأوى إلى جنابه الرحيم، فآواه الله جلت قدرته في عرصات القيامة ثم بعد ذلك له الجنة ونعم القرار. وأيضا ما ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر الثلاثة الذين نزلوا الغار فأتت الصخرة فسدت عليهم بابه فأخذوا يتوسلون إلى الله دلت قدرته بأعمالهم الصالحة. فكان مما قال واحدهم إنه كانت له ابنة عم ذات جمال وفتنة إلا أنها كانت عفيفة جدا فراودها ما راودها عن نفسها فامتنعت وأقبل عليها فأبت. ثم إنه انتظر حتى أتتها سنة ونزلت بالقوم مجاعة وكان ذا مال فأتت إليه يؤزها الرحم إليه تظن أن طبيعة الذيب فيه قد توارت خلف الرحم يبلها ببلالها. فلما طلبت منه أبى أن يعطيها إلا بشرطه فامتنعت. ثم عضها الجوع بنابه وأتت إليها المسغبة ببراثنها فآبت إليه فعرض عليها المال. فلما حلت الضرورة وتمكن منها فكان منها كما يكون الرجل من أهله قالت بصوت القلب صارخة ألا إنه لا يحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. فقام عنها وكان بين شعبها الأربع كما في نص حديث النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأتى وارد الحق ببرهان الرب فقام عنها متعففا. ثم إنه أعطاها من المال ما أرضاها به ثم توسل إلى الله جلت قدرته بهذا العمل الصالح. إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بمقدار الثلث. ومن عجب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر الثلاثة النفر الذين أووا إلى الغار فسد عليهم بابه بوقوع تلك الصخرة جعل في المنتهى في النهاية في بعض الروايات أمر هذا الرجل الذي عفى فقام لله رب العالمين قال فانفرجت الصخرة يعني فتم انفراجها بالثلث الأخير. فإذا هم طلقاء إلى باحة واسعة وفضاء عريض. فانظر كيف جعل الله رب العالمين للعفيف هذه المنزلة العظيمة بفرجة الكربة في الدنيا وبالظل الضليل في عرصات القيامة عندما تدنو الشمس من الرؤوس بمقدار ميل. هل هو الميل الذي يكون في المكحلة أو ميل الجراحة المعروف الذي يسبر به عمق الجرح أو هو الميل المسافي المعروف؟ على كل الأحوال فهذا أمر لا يكاد يوجد فيه فارق كبير. والناس في العرق على متناتهم والناس في العرق على حسب أحوالهم وقدر أعمالهم. فمنهم من عرقه إلى كعبيه ومنهم من عرقه إلى ركبتيه ومنهم من عرقه إلى حقويه ومنهم من عرقه إلى كتفيه ومنهم من عرقه إلى أذنيه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. إلا هؤلاء الذين وصفهم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهم في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم هذا العفيف الذي عفى فكف فامتنع فآتاه الله رب العالمين الكرامة دنيا وآخرة. ألا إن الشاب المسلم اليوم تحوطه شهوات صارخات ولذات باهرات وعثرات حالكات. فإن لم يكن واعيا لأصل المسألة تورط في المزلة وحينئذ كما كان يعلمنا شيوخنا في الأمراض الجلدية قديما عند مناظرة من يشك في أنه قد أصيب يوما بمرض الزهري أن نسأل المشكوك في أمره إن كان قد أصيب قبل ثم عولج فشفي ولو ظاهرا، أن يقول المناظر لمن يشك في أمره أو قد زفر أو قد زفر أصاب الزفر أو قد زفر دمك من قبل من قبل، يعني هل أصبت بهذا المرض الجنسي قبل، يعني قبل أن تأتي الآن شاكيا. فانظر إلى دقة هذا التعبير الذي هدت إليه الفطرة وحدها. فالذي يتورط في الفاحشة قد تلوث، والشافعي الإمام رحمه الله قد أثر عنه من الشعر أمر طيب وجميل إن كان قد صحت النسبة إليه، وهو في ديوانه الذي نسب إليه رضوان الله عليه. ومعلوم أن الشافعي قد قال قبل: لولا الفقه لكنت أشعر العرب، وحق ما قال، فإنه ممن تؤخذ عنهم اللغة رضوان الله عليه. وكان قد قصد البادية فظل فيها 10 أعوام كاملات يحصل شعر هذيل، وهم من أفصح العرب، حتى قال راوية العرب الأكبر الأصمعي: صححت شعر الهذليين على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس، لولا الفقه لكنت أشعر العرب. يقول الشافعي رحمة الله عليه: إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك تعلمي. من يزني في امرأة بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك تعلمي. من يزني في امرأة بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم مجانا بغير ما نظير. ولربما دفع للفاحش المتفحش المال من أجل أن يواقع ما لم يعف عنه الذي تورط في الفاحشة قبله. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. من يزني في امرأة بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. وإن ربك جلت قدرته وهو العزيز الرحيم قد بين لنا مثالا مضروبا في كتابه العزيز للشاب المسلم المتعفف عند ثوران الشهوة بثورانها مع بلوغ الأشد واشتداد الدواعي، فيما ذكر الله رب العالمين في قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، في قصة يوسف عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. في قصة يوسف عندما بلغ الأشد يقول ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وتأمل في هذا الموقف من قصة العفيف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، تأمل في قصته: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. وفي معنى المراودة عن النفس نوع من إعمال الحيلة ومن المخاتلة، كما قال إخوة يوسف عن أخيهم يوسف قاصدين أباه عليه السلام قالوا: سنراود عنه أباه. فإخوة يوسف يراودون عن يوسف يعقوب أباه، يخادعون ويخاتلون ويحتالون. وامرأة العزيز تراود يوسف عن نفس يوسف. وإن من أعظم ظلم المرأة للرجل أن تستعين بما خلق فيه على ما خلق له، أن تستعين المرأة بما خلق في الرجل على ما خلق له الرجل. فهي ها هنا تريد أن تراود يوسف عن نفسه، فتريد أن تحتال وأن تخاتل وأن تخادعه لكي تراود يوسف عن نفس يوسف، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وتأمل في قول ربك جل وعلا: وراودته التي، والتي اسم موصول لمطلق المؤنثة، أتانا كانت أو إنسانا فلا فرق. وانظر كيف نزلها ربنا جل وعلا هذه المنزلة لما تبعت الشهوة وألقت القيادة بالزمام في يد الشيطان، ثم إنها تهتكت فتهالكت وخرجت عن المضمون العام، فلم يكن حقيقا بها إلا أن يقال لها التي، فهي مطلق ما يمكن أن يقال له التي. فهذه فتنة التي كانت ملكة فامرأة فأنثى، راودت كملكة وغلقت الأبواب فأنثى، ثم قالت هيت لك فامرأة، فتنزلت شيئا فشيئا حتى ذهبت إلى الحضيض الأوهد وإلى القاع الأهبط، فكانت هنالك في الدرك الأسفل حتى وصلت إلى قاع هيت لك، حيث هيت وأخواتها مما يدور في مجالها، ومما عف القرآن عن ذكره وأتى باللفظ الذي لا يخدش حياء ولا يجرح إنسانا، وإنما أتى باللفظ الذي تقرأه المرأة في خدرها وتأتي به العذراء في مكانها، ثم لا يجرح شيئا من حيائها. وكذا القرآن العظيم، لأنه كلام رب العالمين، ما زالت تهبط شيئا فشيئا إلى قاع من اللذة التي تسعى وراءها، حثيثا سعيها غير بطيء دفعها، حتى نزلت إلى هذا الدرك الهابط، فوصلت إلى حيث هيت وأخواتها مما يدور في مجالها ومما يسبح في مجالها. وأما يوسف عليه السلام فإنه من القمة الشماء يقول مدافعا، يأتي بيانه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم معاذ الله في مقابل ما فعلت من المراودة فالتغليق للأبواب. ثم إنها لم تكتف بذلك، كانت ملكة كما وصف القرآن العظيم، فهي امرأة العزيز، فتنازلت عن ذلك شيئا فشيئا. ويوسف كما هو معلوم في حديث مسلم في حديث الإسراء والمعراج، لقيه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السماء الثالثة، قال: فلقيت يوسف عليه السلام وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، يعني أعطي نصف الحسن. ولا تحسبن أن ذلك كان على قسمة، على قسمة حسابية جعلت كذلك قدرا ملازما، ثم توزع الخلق بعد النصف الآخر بعدما حاز الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نصفه، وإنما حاز هو شطر الحسن وحاز محمد الحسن كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غاية ما هنالك أن الدواعي قد تدافعت جميعا لكي تصب في هذا المصب الذي لا يسر، لأنه كان شابا بلغ الأشد كما وصف الله رب العالمين في محكم التنزيل، كتوطئة لبداية القصة، قصة المدافعة بين الشر والخير وبين الحق والباطل، وبين اللذة الحيوانية الشهوانية المندفعة والتعفف المترفع المتسامي. ذكر ربنا جلت قدرته كتوطئة بين يدي هذه القصة أنه آتاه ما آتاه فبلغ أشده، وآتاه علما وحكما. وكذلك نجزي المحسنين، فيوسف عليه السلام من المحسنين. وتعلم أن المحسن من رقي إلى مقام الإحسان، والمسكينة كانت تظن أنها تخاطب جسدا، وأنها تلاغي غريزة، وأنها تطارد شهوة، ولم تدر المسكينة حينئذ أن الأمر قد قام بمبعدة عن تصوراتها، وكان بعيدا عن قدراتها، لأن الرجل صلى الله عليه وسلم كان في مقام الإحسان. ومن كان في مقام الإحسان فإنه يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. أن تعبد الله كأنك تراه، أي ترى الله جل وعلا، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما هذه فقد أرادت أن تجعل من الأبواب سدودا، فهي تجري هاهنا وهاهنا، تضطرب بين يديها المجاليج، وتضطرب بين يديها الأقفال، وتريد أن لا تجعل من الأبواب أبوابا مغلقة، وإنما تريد أن تجعل من الأبواب سدودا مسطحة، تريد أن تجعل الأمر في حرز حريز. وهذا من تلك الشدة التي وقع فيها يوسف، ومن المحنة التي قدرها الله رب العالمين عليه، لأنه كان قد بلغ الأشد، وكان شابا يتفتق الشباب من بين جنبات جسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الشيخ يملك نفسه. وإذا فالشاب لا يملك نفسه، مفهوما هذا من هذا المنطوق. أما يوسف عليه السلام فإنه مع الدواعي، فهي سيدته وهي مالكة وهو مملوك، والأبواب مغلقة والنجاة محققة، وهي على زوجها قاهرة، هي على زوجها قاهرة، وللذي تريد أن تحصل من اللذة قادرة. ثم إن يوسف عليه السلام مدعو وليس بداع، وهذا أمر فيه من تجاوز الحدود ما فيه، ومن تخطي السدود ما فيه، فأمر مقترب جدا باقتراب الوساد. ولا تظنن أن هذه اللحظة التي هي الذروة في الحدث إنما تم الوصول إليها في ساعتها، أو هي بنت لحظتها، إنما كانت نتيجة مقدمات يعف عنها شيئا فشيئا. وإن الحيثية التي عنده هي هذا الذي قال معاذ الله، فهو خوف الله رب العالمين، ثم رعاية الجميل، إنه ربي أحسن مثواي، يعني سيدها، قد أحسن إلي فأنا أرعى جبيله، ولا يمكن أن أدنس فراشه، ولا يمكن أن أعتدي على عرضه. ثم تذكرة بسوء المصير، إنه أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. يوسف عليه السلام كان الأمر يتأتى إليه فيصدف عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حينا بعد حين، ويوما بعد يوم، وفي أجواف الليالي، حتى خلى الجو، فقامت المرأة بطبيعة الأنثى فيها، متفجرة غريزتها، متحجرة عقيدتها، فقد كانت كافرة، قامت تغلق الأبواب، ثم لم ترضى بذلك، راودت ما راودت، ثم غلقت الأبواب، ثم تسفلت فقالت هيكلت، نزلت من محض كونها ملكة عندما راودت، إلى حد كونها امرأة محض امرأة عندما قالت هيكلت، مارة بالإنسانية عندما غلقت الأبواب لكي تصير امرأة في نساء لكي يشيع فيها ذلك الاسم الموصول الذي يطلق على الأنثى في عمومها، أكانا كانت أم إنسانا، حيوانا كانت أم إنسانا. يجعل الله رب العالمين هذا الأمر واضحا لدى الشاب المسلم، فهذه الدواعي قد أتت بجملتها متفجرة في حنايا الموقف ومن بين ثناياه، فهي داعية وهو مدعو، ثم إنه خادم وهي مخدوم، ثم إنه غريب وهي مقيم. والغريب لا يخشى من الفضيحة ما يخشى المقيم، لأنه على جناح سفر مهما طال به المقام، ثم ليست أصوله هنالك حتى يعاد عليه بالعاب ويعاد عليه بالذام، وإنما هو غريب منقطع. لما تأتت هذه الأمور وأتت بتلك الأمور جميعها، أتاها هو بالناسفات من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: معاذ الله في مقابلي. وراودته: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي في مقابلي. وغلقت الأبواب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يفلح الظالمون في مقابل قولها: هيت لك. ألا إن القرآن العظيم ينبغي أن ينظر فيه وأن يتأمل في جوانبه. ومما يسرد هاهنا دعابة وطرفة ما وقع بين يدي الأستاذ حفني ناصف رحمه الله وعفى عنه، من شأن رجل من جلدتنا كان قد سافر إلى أوروبا، قارة اللعنة والظلام، قارة الاستعمار والفسق والفجور، كان قد سافر إليها فغير فكره وحرفت عقيدته، وجاء زائغ النظر زائغ الفكر تائه الاعتقاد. فلما ضمه المجلس في من ضمه من أعيان الفكر وكبار أهل النظر، أقبل هذا المأفون الذي غير منهجه وغيرت عقيدته، أقبل على المجلس قائلا: ألا إن قراء القرآن من المسلمين لا يحسنون قراءته، وإن التلاة لكتاب الله جل وعلا لا يجيدون تلاوته. فقال الأستاذ: وكيف ذلك؟ حفظك الله رب العالمين ورعاك. قال: إن تالي القرآن ينبغي أن يمثل القرآن في حال التلاوة، وإن قارئ القرآن ينبغي أن يأتي منه من الحركات التمثيلية المنطبقة على معاني الآيات ومضمونها ما يوضح المعنى الخافي الذي هو مستكن بين حروفها. فما كان من الرجل إلا أن قال له بالبديهة المسرعة السريعة رحمه الله وعفى عنه: إن الذي تقول لحسن، وإنا لنريد منك الآن أن تقوم فتمثل لنا تاليا قول الله جل وعلا: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قم فمثل لنا الآن مع التلاوة قول الله جلت قدرته: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. إن في قصة يوسف عليه السلام من العبرة والعظة للشاب المسلم الباحث عن العفاف ما يدفعه إلى العفاف دفعا، وإن فيها لعبرة وإن فيها لعظة. نسأل الله أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعله لنا قائدا إلى الجنة لا سائقا إلى النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ربنا جلت قدرته: ولقد همت به، والقراء المتقنون الذين يفهمون ما يتلون ويدركون معاني ما يقرؤون يفصلون بين همها وهمه، فيقفون هاهنا لزوما ولقد همت به، ثم وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وهاهنا أمر ينبغي أن نتفطن إليه، فهو يدور حول لفظة لولا، وهي امتناع لوجود والنحاة في خلاف، هل يتقدم جوابها عليها أو لا يتقدم، وهل الذي يتقدم مما يدل على الجواب هو دليل على الجواب أو هو الجواب. أقوال للعلماء أحدها أنه يجوز أن يتقدم جواب لولا عليها، وهذا قول الكوفيين وقول المبرد وأبي زيد من البصريين. وإذن فلم يقع هم هاهنا أصلا، تقول ولقد همت به، فهذا همها هم فحش وفاحشة، وأما همه هو فأين هو؟ أنت تقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، التقدير لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فلما وجد البرهان امتنع الهم أصلا فلا هم، فيكون هاهنا على رأي الكوفيين وأبي زيد والمبرد أبي العباس من البصريين، ما تقدم على لولا هو الجواب عينه وليس دليلا للجواب. وأما قول البصريين كجمهور أنه لا يجوز أن يتقدم جواب لولا عليها، وأن الذي تقدم هاهنا في هذه الآية إنما هو دليل الجواب، وإذا فالتقدير وهم بها لولا أن رأى برهان ربه هم بها، لولا أن رأى برهان ربه هم بها. وأما بقية النحاة فإنهم يقولون لا يكون ما سبق لا جوابا ولا يكون ما سبق دليلا على الجواب، وإنما يكون الجواب هاهنا مقدرا لا يدل ما قبله عليه، فأثبتوا هما ينفي الفاحشة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن حاصل الأقوال وما صار إليه النحاة الأثبات وما صار إليه المفسرون الذين يرقبون في المؤمنين الإلة والذمة ولا يفتحون الباب للعبث بعصمة الأنبياء، لأن الشيطان نفسه قد شهد ليوسف بالعصمة، قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإذا كان الشيطان الرجيم قد شهد أنه لا سلطان له على المخلصين، وقرر الرحمن الرحيم أن يوسف من المخلصين، من المقدمتين تنتج نتيجة واضحة، هو أنه لا سلطان للشيطان على يوسف لأنه من المخلصين ولا سلطان له عليهم بنص القرآن العظيم. فإذا كان الشيطان الرجيم قد شهد ليوسف عليه السلام وأنه لا سلطان له عليه، والمرأة التي لم يكن معه من البشر أحد سواها شهدت له أيضا، قالت أنا راودته عن نفسه فاستعصم. الآن حصحص الحق، ظهر وبان واضحا بغير ما حجاب ولا حاجب، الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه فاستعصم، يعني دعا العصمة حتى أتته تسعى فكانت بين يديه، فتمسك بها وعض عليها بناجذيه. إذن يوسف عليه السلام لم يأتي منه هم أصلا، ودفعت وجهها بتذكيرها بأمر ربها، قال معاذ الله، وهذا لا يفلح إلا عند قلوب خلت من الشهوة وترفعت فوق مصاف الغريزة المتدنية، ثم نقلها إلى ما ينبغي أن تصير إليه من حفظ الجميل لرجل تبدو الدياتة عنده ظاهرة جدا، فإن الأمر لما بان لديه وشهد الشاهد بين يديه لم يزد على أن أقبل على يوسف فقال يوسف أعرض عن هذا. ثم أقبل على المرأة وقال وأنت هذه تستغفري لذنبك، ثم قرر أنها كانت كاذبة وأنها سعت وراء يوسف مدافعة وأنها أرادت أن تأخذ يوسف إلى الحضيض الأوهد فترفع. صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعترف الرجل هكذا، ثم لم يأمر لها بعقاب ولم ينزل بها شيئا من عذاب، ثم حتى لم يأمر بالفصل بينها وبين يوسف، وإن الشهوة لتطل من عينيها وإنها لقائمة بإزائه وبين يديها، ومع ذلك في دياثته مما تلمحه من نص القرآن العظيم تجد هذا الترحل في تلك الغريزة التي هي الحفاظ على الأعراض. وكذلك يكون الشأن كذلك في القصور بتلك الأرستقراطية التي ترحلت فيها تلك القيم من الحفاظ على الأعراض. ولذلك لا تجد غريبا أنه بعد حين أن يأتي النسوة وقد تعالمن بالأمر فتدعوهن ثم تعد لهن متكأ، ثم تعطي كل واحدة منهن سكينة، ثم تأمره بالخروج عليهن فيتبذلن تبذلا ويتهتكن تهتكا ويقطعن أيديهن، بدل أن يقطعن ما بين أيديهن من الثمار، ويقولن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ثم أمرنا يوسف عليه السلام بأن يطيع سيدته بعدما راودنه هن عن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى العفة في سموها وإلى الترفع عن الدنس في علوه أن ينزل الإنسان، لأنه متى ما تلوث فقد تلوث. نسأل الله أن يجنبنا الفاحشة بمقدماتها، إنه على كل شيء قدير. لما أصبح الجو هكذا مسمما، ولما صار المكان هكذا ملوثا، ولما أتت الرماح إليه تنوشه من كل جانب، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. سبحان الله، إن البرش أحب إليه من الفراش الوطيء بما عليه من الحرير وهو فراش وتير. إن ما هنالك من التضييق أحب إليه من الانطلاق رتعا في الأعراض. كذلك تكون العفة في حقيقتها. ويبقى قول الله جل وعلا وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. إذا ما نظرت في تفسير المفسرين تجد جملتهم يأتون بأمور تضحك منها الثكلى في يوم دفن وحيدها وفلذة كبدها، إذ يقول بعضهم إنه رأى الحائط قد انشق وخرجت منه يد تدفع، أو وجد يعقوب عاضا على إبهامه، أو جاءه جبريل فقال يا يوسف لو فعلت فستشطب من ديوان الأولياء، وقل بربك لو أن أفسق الفساق طرا كان في مثل الوضع الذي وجد يوسف نفسه فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأتي إليه سوء وفحشاء لم يدفعه الله رب العالمين عنهما، وإنما دفع عنه السوء والفحشاء. صرف الله رب العالمين عنه السوء والفحشاء إذ يسعيان إليه، ولم يسع هو إلى شيء، ولم يقل ربنا جلت قدرته كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء، يعني لم يكن مقبلا على ذلك ولا ملتفتا إليه ولا صارفا عين القلب تجاهه، وإنما أتى إليه ما أتى من أمر هذا السوء ومن أمر هذه الفحشاء، فصرف الله عنه السوء والفحشاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل بربك لو أن أفسق الفساق طرا كان في مثل هذا الموقف، ثم انشق الحائط فخرج إليه جبريل مخاطبا كفاحا منه إليه، قل بربك أكان يقوى بعد ذلك على مواقعة شيء من السوء فأي فضل ليوسف حينئذ؟ وأما قول ربك جلت قدرته لولا أن رأى برهان ربه، فخذها لكل أحد على حسبه، ودع البرهان متفجرا بالقلب بتقوى تحجز عن الوقوع في ذلك، أو بأمر يتوسل به الله رب العالمين إلى الله رب العالمين أن يصرف عنه السوء والفحشاء، كما فعل بالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أو عندما يريد أن يهم بمواقعة الفاحشة يتمثل أمه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته. وهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث أبي أمامة الباهلي رضوان الله عليه الذي رواه أحمد رحمه الله في المسند والطبراني في الكبير، أنه أتى فتى شاب يتفتق فتاء ويتفتق شبابا، فأتى فكان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا. فقال الصحابة متدافعين: مه مه، يزجرونه يصمتونه يسكتونه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ابنه، يعني اقترب مني، حتى كان بين يديه فقال: ماذا قلت آنفا؟ قال: قلت اذن لي بالزنا. فيه خير كبير، لأنه لو كان أن يفعل وأن يأتي فاعلا لما أتى مستأذنا، وإنما يريد أن يأخذ الإذن حتى يكون الأمر مشروعا. وإذا فهنالك حاجز يكاد أن يشتعل بين الرغبة المتأججة والتقوى التي هي في القلب كامنة. من أجل هذا الذي اندفع مندلقا بين هذين فتذبذب مضطربا، سعى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مسرعا: ائذن لي بالزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ فقال: لا، والذي بعثك بالحق يا رسول الله. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أو ترضاه لابنتك؟ أو ترضاه لأختك؟ أو ترضاه لعمتك؟ أو ترضاه لخالتك؟ في كل ذلك يقول: لا، والذي بعثك بالحق يا رسول الله. يقول: كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم ولا لبناتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. وهل من امرأة وهل من أنثى إلا وهي بنت رجل أو أخت رجل أو ابنة عم رجل أو تمت بصلة إلى رجل؟ وحذاري ثم حذاري أن يجرفك تيار الإعذار حتى تنزلق القدم فيما لا يجمل ولا يحسن بحال. فإنه ما من امرأة ساقطة إلا ومعها رجل ساقط، وإلا من الذي أسقطها؟ أسقطت نفسها؟ ما من امرأة ساقطة إلا ومعها رجل ساقط، لا محالة، هو قدر لازم ملازم. أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرك فيه عقدة المنطق حتى انحلت، فأقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم مستبشرا، وضع يده على صدره وقال: اللهم اهد قلبه وحصن فرجه وأعف بصره. فكان بعد ذلك هذا الشاب لا يلتفت إلى شيء، كما قال أبو أمامة رضوان الله عليه: إن نبيكم معشر الشباب قد وضع لكم حد العصمة وحد العفاف في الشباب، حتى تمر المرحلة التي تتأجج فيها نيران الشهوة في مجتمع مفتوح، الشهوة واللذة فيه على طرف البنان، تحصيلا ومواقعة وسوءا وفاحشة، والعياذ بالله واللياذ بجنابه الرحيم. يقول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته عن علقمة رحمة الله عليه، قال: كنت مع ابن مسعود رضوان الله عليه بمنى، فجاء عثمان فأقبل على عبد الله، يعني ابن مسعود رضوان الله عليهم جميعا، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك فتاة ذكرى، وفي رواية لمسلم فتاة شابة تذكرك الذي مضى من عهدك وأيام شبابك؟ فقال له ابن مسعود رضوان الله عليه: أما إذ قلت ما قلت فإني أذكر لك ما سمعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، والوجاء هو أخذ خصية الفحل بين حجرين ترد ردا حتى تقطع منه مادة شهوته. فكذلك الصيام يفعل بالشاب، فالشاب الذي لا يقوى على تكاليف الزواج في مجتمع معقد مضطرب تبدو فيه الحاجات مقلة، لا أقول برؤوسها بل بأخمص قدمها، بادية ظاهرة متبرجة في مجتمع كهذا ليس إلا الصيام، كما قال النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الصيام كما قال علماؤنا من السالكين رحمة الله عليهم أجمعين هو الموت الأبيض، لأنه يقطع مادة الشهوة من الجسد قطعا حميدا برفق لا أنف فيه. فعلى الشباب أن يلتفتوا إلى وصية نبيهم، وأن يتأملوا فيما كان من أمر النموذج الذي ضربه الله رب العالمين للشاب المسلم المتعفف مثالا في قصة يوسف عليه السلام، كيف مر الأمر فتجاوز المحنة، وكيف وصل إلى الشاطئ نظيف التوب والقلب طاهر البدن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن عفى عن شيء في الحرام وهو قادر على تحصيله آتاه الله رب العالمين إياه في الحلال كما عفى يوسف عن امرأة العزيز في الحرام وراقب فيها المليك العلام، فآتاه الله رب العالمين إياها بعد ذلك عندما أسلمت وعندما أنابت، فكانت زوجا له صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فالعفاف العفاف عباد الله، والعفة العفة عباد الله، وإحصان الفرج وغض البصر الزموا ذلك وتأملوا فيه، وإلا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه، فإن النفس إذا ما تلوثت فلن يطهرها إلا الطوفان. وإن المجتمع متى ما عاتت فيه الفاحشة وانتشرت فيه الفواحش فهو مجتمع لا يطهره إلا الطوفان. نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا دنيا وآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حصن فروجنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم آمن روعاتنا، آمن روعاتنا، آمن روعاتنا، اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من الشرك، طهر قلوبنا من الشرك، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، طهر أعيننا من الخيانة، طهر أعيننا من الخيانة، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا ما فات، اغفر لنا ما فات، واستر علينا فيما نحن فيه، اللهم تجاوز عما فات، واجمل بنا فيما هو آت، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، فيا طالما سترت على ما لا يرضيك، اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. لنتوب، تب علينا لنتوب، استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين وحصن فروج المسلمين، حصن فروج المسلمين. اللهم صن وطننا وجميع أوطان المسلمين، اللهم احفظ عواصم المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين وارفع راية المسلمين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.